والولد محرم بالعمرة، هل يكون قد ارتكب محظورا؟ لا لا، لم يكن ارتكب محظورا، لأن الحفاظة عبارة عن خرقة تلف لفا وليست سروالا، ليست من السراويل في شيء،